السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا ندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والحاجة سعادة عصر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والحاجة خيرات والأستاذ ربيع صقر ووالدة أخويا وحبيب الأستاذ محمد مدني والأخت فاطمة ووالدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ محمد حسن وأم وائل من غزة وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. والحقيقة موتى مسلم يعني ما فيش مرضى غير بدل والدتي والحاج محمد عبد الله. أسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. للحقيقة يعني الرسائل الاسم ماشي الحقيقة كلها وصلتنا يا أخويا محمد المشد جهبالي، وكلها والله بلا استثناء كما وعدت في التلت الأخير من الليل إن شاء الله أدعو لهم بالاسم، والله كل واحد باسم عشان بس الحلقة ما يقدرش إيه يعني نقرأ فيها كل الأسماء، إنما إن شاء الله بالاسم إن شاء الله هندعي لهم إن شاء الله. لكن اخترت منهم الحقيقة رسالة واحدة، أسرة مسلمة جديدة ناس لسه يعني أسلموا جديد، فطلبوا الدعاء الأستاذ طارق والأخت ولاء والأستاذ أنس. ربنا يا رب يثبتكم على الإسلام يا رب ويبارك فيكم ويشرح صدوركم ويجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. طبعا عايز أقول كل عام وأنتم بخير، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل أيامكم كلها أعياد إن شاء الله، تبقى أعياد في الدنيا أعياد في الآخرة، ونختمها بأجمل عيد إن شاء الله في يوم المزيد لما نقف بين يدي رب المجيد سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل يقول يا عبادي هل رضيتم، أو يا أهل الجنة هل رضيتم، فنقول ما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول لنا جل وعلا أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فنقول أي شيء أفضل من ذلك يا رب، فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، فاللهم ارض عنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. الحقيقة يعني طبعا ما زلت بقرأ الأسماء، ولكن هختار بقى عشان من حالة من العطلاش هختار يعني عدد بسيط من الأسماء، أما زلنا عندنا حوالي 4000 اسم، فهنحاول نختار كل مرة كده عدد بسيط جدا عشان بس ما نعطلش الحلقة، وعلى وعد إن شاء الله نكمل بيت الأسماء. الأسماء الأخوات اللي استجابوا وجددوا البيعة مع النبي، وإحنا في انتظار طبعا يعني عدد كبير أيضا، لأن بقول إن شاء الله ما فيش مسلمة ما فيش خير، ربنا يبارك فيكم. فاللي استجابوا وجددوا البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولبس الحجاب الأخت رضا شريدة ومريم الشيخ وسوسن عبد الناصر القاضي وأم عبد الله وخلود من دسوق وحنان جعفر من السودان وإيمان حسن وأم هاني وهدير أحمد وجهان محمد وسارة عطوة وأم زكريا من الأردن وهند عبد الحفيظ ومنير عبد الجليل وسهى العابد وأم مصطفى وإيمان يوسف وصمر الخطيب بتقولها حاجة بطفلتي إسراء وإيمان غريب إبراهيم وهناء حسين من سوريا ونجوى أم عبد الرحمن ومها واختها جيهان ومرفت وأم البراء من سوريا وأم أم البدري وأم فاطمة وسلمة وسارة علاء وغادة علاء وسماح ونجوى قاسم وأم عمار وأم محمد من الأردن وأسماء علي قاسم ومها شوقي محمد أبو عاصي ومنال سعيد وجهاد عبد السلام وحنان السعيد وحنان عز الدين من المنصورة وأخت اسمها فلسطين وهي من الأردن، يعني المهم ربنا يبارك فيها يا رب العالمين. وأم البنات وهدى ومروة وندى غزيل محمد وعبير سلامة من اسكندرية وعلي من أم علي من العراق وفاطمة رفعت وأم جهاد من القصير وعبير محمد المرعي وأسماء السيد وهناء حسين وسعاد أم عبد الله ودنيا من اسكندرية أم محمود سعود. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويثبتهم ويرزقهم صحبة النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل رحلة إلى الدار الأخيرة، وزي ما قلنا إن كل دروس رحلة إلى الدار الأخيرة من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة، ربنا يجمعنا وإياكم على خير رب العالمين. وصلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا في العلامة رقم 26، مع قربنا إن شاء الله نخلص العلامات عشان نخش على العلامات الكبرى وعن بقى يوم القيامة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وصلنا

بدعوة صالحة بإقسامه على الله عز وجل، ورغم ذلك هو ما ليس قدر عند الناس، ما يهموش، المهم ان ليه قدر عند رب الناس سبحانه وتعالى. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري واقف مع الصحابة، ويمر رجل غني وله شعر وله لابس لبس كده شيك قوي، فيقول النبي للصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي، فمر بعد شوية كده واحد تاني بس فقير جدا، قال: وما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري ان تكلم الا يسمع، وان شفع الا يشفع، وان نكح الا ينكح. فقال النبي واشار لهذا الرجل الفقير، قال: والذي نفسي بيده لهذا الفقير دوت خير من ملء الارض من مثل هذا. هو ده مقياس عندكم انتوا، ان ده احسن من ده، ان ده غني، انما ده مقياس هذا الرجل عند ربنا، ده احسن من ملء الارض من مثل هذا. يطلع ابن مسعود على شجر عشان يقتطع السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند احمد بسناد حسن، فسقان الصياعه دقيقه، فجت الريح فكشفت السقان، فالصحابه ضحكوا، فالنبي يعني زعل، قال: مما تضحكون؟ قال: نضحك من دقه سقي. قال: والذي نفسي بيدي لهما، السقان الرفاعه اللي بتضحكوا عليهم دولت، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. وفي المقابل كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الله، خلاص كده صدوركم كده هديت، حسيتوا ان انتوا حتى لو ظلمتوا في الدنيا، حتى لو ضحكتكم، حتى لو الناس اللي مش كويسة خدت حقها وانتوا اللي ظلمتوا، حتى لو الناس اللي مش كويسة اتقدرت وخدت جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والمهلبية وانتوا محدش قدركم خالص، زعلانين، اوعى تزعلوا، قدركم عند ربنا سبحانه وتعالى، قدركم عند ربنا. قد يشار لهذا الرجل بأنه نجم من النجوم وكوكب من الكواكب وانتم ماشيين جنب الحيطة، لكن اللي ماشي جنب الحيطة دوت وماسك كتاب ربنا ومعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. ولا يهمك لا الجوائز ولا الناشين ولا الإعلام ولا التلميع ولا النجومية، المهم ان انت تكون نجم في سماء، في سماء الحق، ان انت تكون نجم، ان الانسان ممكن يطلع ويشتهر بين الناس بالفسق والمجون عياذا بالله، لكن انت شوف بقى ده بيقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت طبح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء فان قام وصليا كتب عند الله. اهي النجوميه هي يا جماعه، نجوم، نجوم في السماء والله. كتب عند الله ليله ابن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حبايب قلبي قوموا وصلوا مع ازواجكم ركعتين قيام ليل الليله دي وكل ليله، ربنا يحفظكم ويبارك في بيوتكم ويملاها بالسعاده والسرور يا رب العالمين. تعال نشوف العلامه رقم 27، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها. دي من علامات الساعه الصغرى، ان النبي بيقول ان هيجي في اخر الزمان يا جماعه ناس هيبنوا مساجد فخمه جدا جدا. من باب ايه؟ في ناس طبعا لا نقبح في اخلاصهم، انا بتكلم عن علامه النبي ذكرها، في ناس فعلا لا نقبح في اخلاصهم، عمل المسجد وعمله حلو جدا وعملوا على ارقى مستوى وعملوا مكيف مركزي وعملوا، لكن كان ابتغاء مرضات الله، لا بأس، جميل، ربنا يبارك في عمرك. لكن في المقابل في انسان ممكن يعمل المسجد ونحن لا نقبح في نيه احد، انما انا اتكلم على من ساءت نيته، فاهم ازاي؟ فممكن تلاقي في المقابل واحد ساءت نيته عايز يبني مسجد عشان يتقال ان هو ما شاء الله بنى مسجد ضخم وعمل وسوى وجاب فيه مش عارف مكيفات ازاي وعمل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. سيدنا ابن عباس بيقول: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيزخرفوا، النصارى يزخرفوا في الكنائس بتاعتهم، واليهود يزخرفوا في المساجد بتاعتهم او البيع بتاعتهم. سبحان الله. وقال انس رضي الله عنه وارضاه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. لا شك حبايبي ان عماره المسجد الحقيقيه في ان احنا نملاها بالطاعه وذكر الله سبحانه وتعالى، وليست العماره الحقيقيه في ان الجدران تبقى حمراء وصفراء وبيضاء وخضراء ونجف نازل والمكيفات معموله والكلام ده كله، مش هي دي عماره المسجد. وان كان جميل جدا ان انا لما اعمل مسجد اعمل مسجد صح، ما اقولش لا يا جماعه، بالعكس انا اسعد جدا جدا لما اخش مسجد والاقيه معمول بشكل جميل، ما يبقاش فيه زخارف جامده، لكن الاقيه معمول ومخدوم صح، والاقي فيه مكيفات جميل قوي قوي. اه خصوصا بقى في التراويح يا جماعه، الدنيا بتبقى زحمه موت والناس مخنوقه والجو حر، فيا سلام كده لما يكون المسجد مكيف ما شاء الله، الناس بتبقى واقفه بخشوع وبتصلي وفرحانه ومبسوطه سعيده فعلا ان الدنيا جميله والجو حلو جوه، ربنا يجازيك كل خير، ما تبقاش زخرفه تلهي المصلي عن صلاته. وجدت ان عمر لما كان بيجدد مسجد النبي عليه السلام قال للرجل الذي يجدد هذا المسجد، قال: اكن الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. بيقول له كل عايزه منك بس سقف حلو كده تعمل وجدران تكن الناس من الشمس ومن المطر، واياك ان تصفر او تحمر، ما تعملش بقى زخارف جامده علشان ما تفتنش الناس في صلاتهم. وعايز اقول لك حاجه، اللي بيبني مسجد يا جماعه الخير ربنا يا رب يبارك في عمركم يا رب، ويبارك في المسلمين جميعا يا رب، ويعينكم على فعل الخير. اللي عايز يبني مسجد يا جماعه، عايز اقول ان اللي بيبني مسجد فخم جدا بيكلفه 2 3 مليون جنيه، وفي النهاية يروح يجيب خطيب ليس عنده لا علم ولا عنده خلق ولا عنده دعوة مؤسسة على أصول إيمانية مظبوطة، هذا الإنسان يخرب المسجد. يبقى أنت كده ما عمرتش المسجد، يعني أنت تبقى بنيت وكلفت 2 3 مليون وجبت واحد يخرب عقول الملايين، فليست هذه عمارة المسجد. لا ده أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عملت 4 جدران في مكان واسع وسقفت المكان ده بحيث تكن الناس من المطر ومن الحر، وجبت خطيب فاضل وعملت له ساوندات جميله عشان الصوت يوصل، ان احيانا بعض الناس دي لاحظتها بكثره غريبه جدا، بعض الناس تكلف المسجد بالمليون جنيه بدون مبالغه، بالمليون والاثنين مليون، ويجي عند الصوتيات اللي في المسجد يدخل يروح يشتري مكنه ب 400 500 جنيه وسماعتين، يعني ايه ما يسمعش منهم صوت، ويقول لك الحمد لله احنا. بالعكس، ده انت اهم حاجه المفروض تهتم بيها صوتيات المسجد، ان هي فائده المسجد ايه؟ ان انا هخش هسمع القران من هذا الامام الذي سيصلي بي، لابد ان يكون صوت القران واصل لي واضح وجميل وجلي، ويكون الصوت ما شاء الله يعني مال المسجد كله، وبعدين هسمع خطبه الجمعه وهسمع درس، انما انا مش داخل عشان اتفرج على الجدران. بالعكس، خلي الجدران على المحاره ولا دينا حتى يعني بوش بلاستيك كده ابيض وخلاص، وهات سماعات جميله، وهات خطيب طيب محترم عنده دين وعنده فهم وعنده عقيده وعنده ايمانيات وعنده علم، وعلم الناس. انت كده عمرت بيت ربنا سبحانه وتعالى. ده كان من علامات الساعه الصغرى. رقم 28، انتشار الشرك في الامه. يعني ايه انتشار الشرك في الامه؟ يعني الأمة ممكن ينتشر فيها الشرك؟ آه ممكن ينتشر فيها الشرك. هل معنى كده إن الأمة كلها طبعا مش ممكن تكون الأمة كلها مشركة، أمة النبي عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى لا تخلو من الخير أبدا، لكن كلمة انتشار الشرك إن أنا عايز أقول إن هيجي وقت علينا يا جماعة فعلا في أمور شركية ومظاهر شركية، قد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر، لكن ستنتشر. يعني حضرتك تعلم إن كم من بلدان المسلمين الآن فيها من قبور الأولياء والصالحين و إلى غير ذلك، من يشد إليها الرحال وينظر عند تلك القبور ويذبح عند تلك القبور وتقدم القرابين عند تلك القبور، ولا حول ولا شك إن ده من الشرك الأكبر. لو إن هذا الإنسان يعلم، ولا نشك ولا خد بالك من حاجة، ولا نقول عن هذا الرجل أنه مشرك حتى نلقى عليه الحجة. يعني لو لقينا واحد بيطوف حوالين قبر واحد من الأولياء مثلا وبيقول ماذا يا فلان لو خليت بنت تخلف ليك دسكة شمع، ولو خليت زوجتي مش عارف تعمل ايه، ولا تخف ليك مثلا اذبح ذبيحه عندك، فهذا الانسان لا نحكم عليه انه مشرك، لكن نقول انه يفعل فعل المشركين، فنلقي عليه الحجه باللين وبالرحمه، مش هناخده بقى بالغلظه نقول له انت مشرك وانت. الدعوه الجميله الرحيمه الحلوه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، هناخده على جنب ونطبطب عليه ونكلمه باللين وبالرحمه والموعظه الحسنه، ونفهمه ان الكلام ده حرام وانه لا يجوز، لان ربنا قال فصل لربك وانحر، اي صل لله وانحر، يعني اذبح لله لا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فنعلمه ونفهمه، فان اصر بعد ذلك على هذا الفعل فيكون مشركا، اما ان لم يصر على ذلك فلا نحكم عليه بهذا ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الترمذي سند صحيح: لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان. هتعبد الاوثان مره ثانيه؟ اي نعم هيحصل. امتى؟

وفي روايه لمسلم اذا ولدت الامه ربها يعني سيدها. الكلام ده يحصل في حالتين يا جماعه، الحاله الاولانيه كما قال العلماء، لان العلماء اختلفوا في هذه المساله، يعني ايه تلد الامه ربتها او تلد رب او تلد ربها. قالوا ان الحاله دي بتحصل في حالتين، الحاله الاولى ان يقصر عقوق الوالدين، ده حاصل طبعا، انتشر جدا جدا في الاونه الاخيره بالذات عقوق الوالدين. هل سينتشر عقوق الوالدين؟ خد بالك اخويا حبيبي، فهيحصل ان الولد يعامل امه معامله الامه. وشفنا الكلام ده بقى، شفنا شاب بيكلم امه عايز مثلا ياكل بتاع، يقول لها انت انت عايز اكل، مش يقول لها امي بعد اذنك امي، لو سمحت يا امي، من فضلك يا امي، بس يروح يبوس ايديها ويبوس راسها. سبحان الله، والله العظيم انا اتعجب، والله والله العظيم الواحد اقسم بالله بيتعجب، يعني لما تسمع عن حالات عقوق الوالدين ده في اشياء تشيب، ده في اشياء تشيب والله العظيم، الواحد يعني فتره كبيره جدا جدا ياما سمعت عن حالات ينزل لها الجبين، الشاب اللي امه سبحان الله ام فاضله، ربنا يا رب يكرمها يا رب، وكانت مات يرحمها رب العالمين، ام فاضله ست طيبه ديت جوزها مات وساب لها اربع كتاكيت صغيرين، ولدين وبنتين، ولدين وبنتين، طلعت الاربعه ما بين دكاتره وما بين يعني واحد دكتور والتاني مهندس والبنتين دكاتره ما شاء الله، يعني طلعت ثلاث دكاتره على ما اذكر القصه، يعني ان كنت مش يعني ناس حاجه منها، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني هي صرفت عليهم بقى وقضت حياتها كلها على الاولاد دولت، وقدر ربنا البنتين اتجوزوا والشابين واحد منهم اتجوز واحد فضل معاها، فقالت له خلاص يا ابني ما دمت انت اللي فضلت معاها اتجوز معاها في نفس الشقه بدل ما تكلف نفسك، وايه وديني قاعده معاك، انا مش عايزه من الشقه، وكان الشقه كبيره من الشقه بتاع زمان اللي هي خمس اوض، قالت له انا مش عايزه غير بس اوضه بسردها وبس، خلاص يا ابني الشقه يعني هنيئه لك انت وزوجتك ربنا، بس يكون استحملني يا ابني بس اليومين ايه اللي فاضلين في حياتي، ايه اللي ربيتهم وايه اللي وصلتهم لحد ما بقوا دكاتره ومهندسين، وبتقول له استحملني اليومين اللي فاضلين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يتجوز فتاه سيئه الخلق، ما عندهاش دين خالص، ما تعرفش ربنا، فقعدت كل يوم تقول له يا انا يا امك، يا يا يا يا تطردها يا تطلقني، لحد ما هذا الشاب برضه اللي ما عندوش دين وصل بيه الامر انه قرر ان هو يعني يتصرف في امه، فاتصل باخوه وقال له يعني ما تاخد امك شويه تخليها عندك، قال له لا ما اقدرش انا ما عنديش مكان، اتصل باخواته البنات يا بنات ما يعني ما نخليها يعني اسبوع هنا واسبوع هنا، قال له لا يمكن يعني لو جت زياره كده ساعه بالكثير قوي تمشي، انما ما فيش حد من زواجنا يستحملها ابدا، وست طيبه يعني ما هيش ست مزعجه ولا حاجه، انسانه طيبه لكن ما فيش حد مستحملها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يقرر في اللحظه ديت ان هو يروح يتصرف امه ديت يروح يوديها اي مكان. خد ركبها في العربيه وطلع على صحراء مدينه نصر، يمكن حضرتك عارفين القصه، وجه في الصحراء كده وانتوا داخلين كده على طريق السويس، وراح قال لها انزلي يا امي هنا بس لحظه اجيب حاجه من واحد صاحبي وارجع لك حالا. سيبني طب هسيبني هنا فين يا ابني؟ قال لها بس عشان ما اتاخرش عليه وبسرعه وهجي لك. وساب امه على الرصيف من الساعه 10 الصبح لحد اذان المغرب، والام جالسه على الرصيف تبكي لحد اما في الاخر خالص بدات تقف وتشاور للعربيات، بدات العربيات تيجي في مالك يا امي؟ قالت له ابني رماني في الشارع بعد ما ربيته وعملت فيه، والام كان قلبها بيحترق من الالم، بيحترق من الالم فعلا. سبحان الله، فما كان من هذا الرجل الطيب الا انه خدها عنده، قعدها يومين ثلاثه حاول يستدل منها على بيتها، ست يعني بسيطه وما تعرفش حاجه في الدنيا، لدرجه هي ما تعرفش حاجه غير ان هي ساكنه في مدينه نصر بس، انما فين هي ما تعرفش حتى بيتها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الراجل يعني اعلن اعلان في الجرايد وعشان ابنها يجي ياخدها، ما جاش خالص ولا سال فيها، فاضطروا في النهايه انهم يحطوها في دار للمسلمين. هل تتخيل حضرتك ان مثل هذا الشاب ربنا يبارك له؟ يعني سبحان الله، يعني اذكر ايضا رجل فاضل من خيره الناس انا اعرفه جيدا، والله رجل من خيره الناس يعني لا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، برضه كان عنده ولد وده ابنه الوحيد يعني على بنت ثانيه، ابنه الوحيد واكرمه وعمل معاه اللي ما يتعملش، علمه في احسن مدارس وانفق عليه دم قلبه وصرف عليه الغالي والنفيس وكل ده، وفي النهايه لما تزوج هذا الشاب الرجل بنفسه راح اشترى له الشقه على حسابه وجاب له العربيه على حسابه وفرش له الشقه على حسابه واداله فلوس الشبكه على حسابه، وفي الاخر لما تجاوز هذا الشاب بكل اسف ممكن يمر عليه هو رب الكعبه بالسنتين وبالثلاث سنين ما ينفعش سماعه التليفون على ابوه الا لو كان عايز فلوس او عايز حاجه. سبحان الله، شوف مدى بقى العقوق اللي ممكن يقطع قلب الانسان في مثل هذه المسائل. فعلا احنا بنتعرض لمأساة اخلاقية من عقوق الوالدين. انا بقول كلمة صغيرة خالص للشباب والبنات اللي بيعقوا ابائهم وامهاتهم، والله الذي لا اله غيره، اللي هيعق ام وابوه هيندم في يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدي فيه الحسرة. انا بقول لكم تجربة شخصية لاخوكم الصغير، اقسم بالله ان اي خير حصل لي في ديني او في دنيتي كله بفضل الله اولا، ثم بفضل دعوه امنا الله يرحمها رحمه واسعه اللي فزت بدعوتها، واللهم لك الحمد ان فزت بدعوتها بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا بحتسب ان دعوتي كلها تبقى في ميزان حسناتها وحسنات والدي ربنا يشفي رب العالمين. الشاهد في الموضوع ان تلد الامه ربتها، معناها ايه؟ معناها ان يعامل الولد امه، او يعامل الولد او تعامل البنت امها معامله الامه. الحاجه الثانيه ان العلماء قالوا ان يبيع الساده امهات اولادهم، ان واحد يكون عنده امه وتزوجها وانجب منها غير ذلك، فبعد ما انجب منها راح باعها، واخد بالك؟ فباع مين؟ باع ام ابنه. فالابن دارت عليه الايام وهو كان صغير ما عرفش دي امه، وتمر الايام لحد ما يجي في يوم من الايام ويروح سوق العبيد فيشتري امه وهو لا يدري. فازاي يبقى تلد الامه ربتها او ربها؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم ثلاثه من علامات الساعه الصغرى وقوع الخصف والمسخ والقذف. ايه الخصف والقذف والمسخ يعني؟ يعني ايه؟ الخصف هو ان يخسف بالانسان، تفتح الارض فيخسف زي ما حصل لقارون، وزي ما حصل بقى يعني لأمم كثيرة جدا، يعني من ضمنها أمم كثيرة جدا من الفراعنة إلى غير ذلك. خشف أن الأرض تفتح فيخسف دينه. والمسخ أن يمسخ قردة أو خنازير. والقذف أن يقذف بالحجارة. النبي عشان بيقول كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح: بين يدي الساعة مسخ وخشف وقذف. خد بالك بقى، حصل وعيد مخصوص، وحط تحتها كده ايه يعني 100 خط، وعيد مخصوص بالوقوبة ديت لأهل المعازف والخمور. مش كلام، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال: في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ خد بالك، بيقول له هيحصل في الأمة خصف ومسخ وقذف، امتى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، وفي رواية القينات اللي هي المغنيات، القيان المغنيين ماشي، والمعازف وشربت الخمور. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف اللي هي المزيكا وشربت الخمور في الوقت دوت يعرضوا نفسهم لوقوع الخسف والقذف والمسخ. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. حديث ثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح. حديث والله يمكن انا عارف ان في ناس كتير ممكن ما يكونش سند الحديث، لكن اسمع وتدبر وشوف قد ايه عاقبه المعاصي قد ايه وخيمه. قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمره يسمونها بغير اسمها. خد بالك هيسموها ايه؟ زي ما قلت لكم في درس قبل كده، هيسموها شمبانيا، ويسكي، وايت اند بلاك اند وايت، ايوه مدن كده مذاكر انت، جبال، واخد بالك؟ يسموها كين عبد العال بطل الابطال، يسموها اي حاجه تسقيف امال، واخد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير. والله العظيم محتاج اعيد الحديث ده تاني، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيقول: لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير ايه؟ بغير اسماء ليه؟ مشروبات روحيه، شمبانيا، ويسكي، الحاجه اللي الاسماء ليه؟ اللي هي تبقى خفيفه قوي على النفس. مش هيقول لك ايه خد اشرب خمر، لا يقول لك خد ايه كاس ويسكي روق شبابك، خد كاس شمبانيا خليك لارج او خليك ثلاثه اكس لارج، واخد بالك؟ وبعدين يقول لك مش عارف طب شربت الخمره، طب تعالى بقى انا بستعمل حتتين مزيكا كده مش عارف لمين ولمين والكلام ده كله. قال صلى الله عليه وسلم: يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الارض واجعل منهم القردة والخنازير. المسخ ده يا جماعة هل مسخ حقيقي ولا معنوي؟ يعني ايه؟ يعني هل فعلا الناس دي ممكن تمسخ فعلا قردة وخنازير، ولا المسخ ده مسخ للقلب فقط؟ طبعا بعض اهل العلم زي الحافظ ابن كثير وزي ابن عباس رضي الله عنهما وعدد كبير جدا من ائمه التفسير قالوا المسخ حقيقي، يعني المسخ ممكن الانسان يمسخ قردة او خنزير ربنا عافينا. لكن ذهب مجاهد ابو العالية وقتادة الى ان المسخ مسخ معنوي. الحقيقه الراي الاولاني هو الاصح، وده اللي نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي انه قال فعلا رجح الاول ان هو ايه، ان المسخ بيكون حقيقي. لكن حتى لو كان المسخ مش حقيقي، يعني المسخ يكون معنوي، يبقى المسخ ده يكون ليه؟ للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى لما القلب يمسخ عياذا بالله، يبقى هذا الانسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتاثر بموعظه ولا يتاثر بالقران ولا يستطيع ان هو ينفذ اي امر من امر الله. كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. ولذلك من عائشه في حديث ايضا رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في اخر هذه الامه خسف وقصف ومسخ. قالت: يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخبث. لما يكثر الخبث، لما تكثر المعاصي، لما تكثر الذنوب، وما فيش حد لا بينكر ولا بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر. طبعا هنقول لما نأمر بالمعروف نأمر بالمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بلا منكر، واخد بالك؟ لو حصل بقى ان الناس سابتها كده سبهلله ضروره كده باللفظ اللي بيقولوا الناس، وخلاص يا عم سيبك من الناس وسيبك، لا ضركم من ضل الى هدايه، ويفهموا الايه على غير فهمها، خدت بالك؟ والدنيا كلها تبقى سداح مداح والمعاصي جهارا نهارا قدام الناس. في الوقت ده ممكن يقع العقوبة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تعالوا نشوف العلامة رقم 32. هي علامة يعني ايه؟ علامة انا واحد من الناس يعني ايه بقول يا رب يا رب يعني فعلا الطف بالمسلمين وألف في قلوبهم يا رب. العلامة رقم 32 التناكر بين الناس. التناكر بين الناس. هنقول العلامة دي نطلع فاصل على طول. حديث رواه أحمد بإسناد حسن عن حذيفة ابن اليمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، حديث طويل، فذكر النبي من أشراط الساعة: ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. صدقت يا رسول الله. ومن غير ما نسمع الحديث ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول إيه؟ بيقول إن هيجي من ضمن علامات الساعة الصغرى إن إحنا هنوصل لمرحلة من اللا أخلاقيات، إن الناس أو بعض الناس محدش عايز يعرف حد. يقول لك إيه؟ اقفل بابك على نفسك وما تشع بالناس. اقفل بابك يا ابني، الدنيا كلها بقت فتن. الناس بقت أعوذ بالله، الناس الناس الناس، فحصل تناكر. محدش عايز يعرف حد. الله يرحمك يا أمي، ويرحم أمهات المسلمين يا رب، على الحب اللي كانوا بينشروه بين الجيران وبين القرايب وبين الحبايب، وقد ايه الالفه والموده كانت ماليه حياتي. الناس دي كانت حاجه ثانيه خالص، كانوا جيل عجيب، جيل عجيب جدا جدا، كان قلوبهم مليانه حب. شوف يا اخي سبحان الله، شوف البركه، بركه المحبه اللي بين الناس. انا الحقيقه الموضوع موضوع خطير جدا، عشان كده هاجل الكلام في النقطه دي بعد فصل قصير. يعني نطلع فصل يا مدني ممكن؟ طيب نطلع فصل قصير ونرجع لكم، خليك معايا بس صلى على النبي. قد فاح من هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد، فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهلي وحبايبي وعيلتي وناسي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويجمعنا واياكم على الخير دائما يا رب العالمين. العلامه رقم 32 قلنا التناكر بين الناس، ان النبي ذكر من اشراط الساعه: ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد احد ان يعرف احدا. سبحان الله، بركه المحبه يا جماعه والتآلف بين الناس والمحبة بركتها لا تتخيلوها. يعني النبي لما أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من ضمن اللي النبي أخى ما بينهم كان سعد بن ربيعة، حديث البخاري، سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك بقى، سعد بن ربيعة، طبعا كلكم عارفين القصة بس أنا عايز أعلق على نقطة معينة. سعد بن ربيعة لما قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها لك، فإن مرت عدتها فزوجتها أنت. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن بالله على الصوت. يعني ده بيعطي إيثار وده بيعطي ايه عفه ما شاء الله. شوف ربنا يقدر ان الاثنين يكافئوا بسبب المحبه اللي كانت ما بينهم، الاثنين يكافئوا، يوم سعد بن الربيع ربنا يكرمه ويبارك له في عمره ويشم رائحه الجنه وهو في غزوه احد، والنبي يبعت له السلام وهو في الرمق الاخير من حياته سبحان الله. وعبد الرحمن بن عوف اللي هو عفى عن فلوس سعد بن الربيع ربنا يوسع عليه لدرجه ان سبحان الله في يوم من الايام زي ما انتم عارفين في عهد يعني بعد وفاه النبي عليه السلام يعني جات له 900 ناقه من الشام ومن اليمن باقطابها واحلاخها بالبضائع بتاعتها، فيعني جعلها كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. فالاثنين كوفئوا بسبب المحبة، طبعا بسبب إيمانهم بالله أولا واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا كان من ضمن الأسباب المحبة الجميلة الخالصة لوجه الله التي كانت بين عبد الرحمن بن عوف وكانت بين سعد بن الربيع. سبحان الله، زي ما قلت لكم التآلف بين الناس والتعاون بين الناس بتكون سبب حلول البركة. يمكن أنا حكيت لحضراتكم قبل كده قصة هذه المرأة، المرأة كانت غنية جدا وعايشة مع زوجها كان غني جدا، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن زوجها مات، فأنفقت ما تبقى من المال وافتقرت، ما بقاش معاها فلوس. خافت أن الناس تشمت فيها، فراحت خارجة من القرية اللي هي فيها وراحت لبلد بعيدة. فدخلت البلد، البنات جعانين، كان عندها حوالي 3 بنات جعانين مش لاقيين ياكلوا، فحطتهم في مسجد وقالت أبحث لكم عن طعام. بصت لقيت شيخ مسلم جاي ومعاه مجموعة من طلاب العلم، فقبلت السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا امرأة من بلد كذا ووضع كذا وحصل كذا ومحتاجة بس إيه مكان أقوى فيه بناتي ولقمة يعني ياكلوها. فقال وما الذي يدريني أنك امرأة مسلمة شريفة، أقيم عند الحجة، اثبتي لي أن أنت مسلمة شريفة. قالت وكيف أثبت لك أنا غريبة عن هذه البلد، يعني محدش يعرفني. فتركها الشيخ وانطلق. بعدها بدقيقتين ثلاثة قابلها رجل مجوسي ومعه طلابه برضه، معه تلاميذه. فلقيت هذا الرجل المجوسي وقالت له حكيت لك الشبهه، فقال لها طب ابقي مكانك. وراح البيت وخلى زوجته تروح تجيب هذه المراه وبناتها، وراح ودوها البيت وقعدت في المكان اللي فيه الحريم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشيخ المسلم ده في الليله دي نام فراى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وهو واقف جنب النبي، فراى قصر جميل جدا من اروع ما يعني حاجه لا تخطر على قلب البشر. فبيقول لمن هذا القصر يا رسول الله؟ قال هذا لرجل مسلم شريف. فقال يا رسول الله انا رجل مسلم شريف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقم عندي الحجه على انك مسلم شريف. قال يا رسول الله انا مسلم. قال اقم عندي الحجه. قال كيف اقيم الحجه؟ خد بالك وانا هنا لا يعرفني احد. قال وكيف كانت المرأة المسلمة تقيم عندك الحج على أنها مسلمة شريفة؟ فالقصر ليس لك. الرجل المسلم ده استيقظ من النوم هو فجع وخرج بره عشان يدور على هذه المرأة عشان يجيبها هي وبناتها ويعيشهم عنده، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى سأل يمين شمال قالوا له ده عند رجل المجوس. فراح طرق عليه الباب فطلع رجل المجوس فقال له الشيخ المسلم أريد تلك المرأة وأولادها أو بناتها. قال لا لا أستطيع. قال له أعطيك 4000 دينار وتتركهم. قال والله لا أستطيع، فإن القصر الذي رأيته أنت رأيته أنا، وقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم القصر لك ولأهل بيتك، فوالله ما بثنا في تلك الليلة الماضية أنا وأسرتي وزوجتي وبناتي إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا على يد هذه المرأة المسلمة الشريفة. فشايف الموضوع شوف البركة تحل إزاي. قصة تانية جميلة جدا، رجل برضه فقير جدا جدا وكان شغلته صياد سمك، يروح يصطاد السمك وبعدين يبيع السمك في السوق وبعد بثمن الفلوس دي يروح يجيب أكل لبناته. يقدر ربنا سبحانه وتعالى انه في يوم من الايام قعد بقاله يومين كل ما يروح يصطاد ما فيش اي سمك يطلع معاه، قاعدين ولاده بقالهم يومين جعانين مش لاقيين ياكلوا، فما كان منه الا انه توكل على الله في اليوم الثالث وراح يصطاد، فاصطاد ربنا اكرمه بسمكه كبيره، راح باعها جاب فلوس كويسه ما شاء الله، ولسه رايح السوق عشان يشتري اكل بقى لاولاده، فاشتري الاكل وهو راجع فرحان بقى، ولاده بعد يومين جعانين ورايح بقى يجيب لهم الاكل، واذا به يجد امراه جالسه على الطريق تبكي. يسألها ما الذي حملك على البكاء؟ قالت له عندي 3 بنات أيتام بقالهم 3 أيام ما كلوش ولا لقمة. فقال طب أنا ولادي ما كلوش بقالهم يومين ودول ما كلوش بقالهم 3 أيام هم أولى. فراح مديها الأكل وعاد حزينا، يعني طب يا رب ده الحمد لله ده أنا ما صدقت إنها فرجت عشان ولادي ياكلوا، بقى يوم ما تفرج أروح أنبه الأكل للناس. هو مش ندمان بس حزين عشان ولاده، وإذا به فجأة يا ربنا ربنا يسخر له من ينادي عليه يا فلان انت فلان الفلاني؟ قال له ايوه. قال له يا اخي سبحان الله، انا ابحث عن والدك من 8 سنوات، والدك كان شريك والدي وكان فارق معاه ثروه كبيره جدا، ولما ابوك مات وانتوا عزلتوا مش عارفين مكانكم، خد يا ابني الثروه ديت، دي من حقكم انتم، ربنا يبارك فيكم. فاخذ الثروه وكان من اغنى الناس. يعني سبحان الله، ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لسه قبل الفاصل كنت بقول ربنا يرحمك يا امي، فعلا يعني اتربينا تربيه على الحب والالفه بين المسلمين. انا اذكر، ودي حاجة شخصية بسيطة، لكن يعني أذكر إن كانت أمنا الله يرحمها رحمة الله، كانت مثلا تطبخ طبخ أي حاجة، مثلا ملوخية، بامية، أي حاجة، كانت تكتر الأكل. وبص هي عاملة لي مثلا محضرة لي إيه 5 6 صحون كده أطباق يعني، وتقول لي حبيبي اطلع لأم فلانة بالصحن ده بالطبق ده، واطلع لأم فلانة بالطبق ده، وهكذا، وتحدد لي أسماء. فآخد أنا الطبق متغطى كده وأروح، سلام عليكم، وأمي بتسلم على حضرتك وبتقول حضرتك اتفضلي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى وهي بلا قصد، لكن هي المسألة مسألة تآلف قلوب وتوافق قلوب. أفاجئ إن دي بسلمها طبق ملوخية أستلم منها طبق مسقعة، الثانية بسلمها طبق ملوخية أستلم طبق بامية، الثالثة مش يعني كنا بنعمل تشكيل الله أكبر يعني، خد بالك. فيعني الأصل طبعا مش إن أنت بتعمل كده عشان تجد المقابل، لا، هي قلوبهم متآلفة، ناس بيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض. فكان كل واحدة بتطبخ من جواها بتقول لازم اعمل حساب حبيبتي فلانة، واعمل حساب حبيبتي فلانة. فالقلوب كانت متألفة، وكان ربنا مبارك، كان ربنا مبارك. كانت الام تطبخ طبخة تلاقي عندك على السفرة ولا على الطبلية، قاعدة الطبلية الجميلة البسيطة بتاع زمان، ربنا يبارك في اعماركم جميعا ويحفظنا وياكم يا رب العالمين من كل سوء. كان تلاقي على الطبلية ولا على السفرة تلاقي مثلا 7 8 اصناف، والام ما طبختش الا صنف واحد او صنفين. كل ده ببركه الحب والتآلف بين المسلمين، ربنا يرزقنا اياكم الحب والتآلف. رقم 33 من علامات الساعه الصغرى، تسليم الخاصه. يعني ايه تسليم الخاصه؟ تعالوا نشوف الحديث الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند حسن، ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه. والحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. عرفنا؟ يعني واحد ماشي في الشارع، فلما عايز يسلم على حد يقول لك ما سلمش غير على إيه؟ غير على اللي عرفه. مع إن النبي بقى سلم لنا غير ذلك. قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. خد بالك، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. قد يعترض عليها معترض يقول بس النبي نهانا أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام. لو علمت أنه من أهل الكتاب فلا تبدأه بالسلام، لكن لو لم تعلم أنه من أهل الكتاب فسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وإن سلم على إن سلم عليك رجل من أهل الكتاب فالسلام عليك كل، وعليكم وعليكم. خد بالك، وإن وجدت مسلما واقفا بين بعض أهل الكتاب فسلم بنية أن يصل السلام إلى المسلم الذي يقف بينهم. مسألة فيها سعة، مثال ايه فيها ساعة. فالشاهد في الموضوع ان انت تفشي السلام، تفشي السلام. طب ايه فايدة افشاء السلام ده؟ فايدة عظيمة جدا جدا وخطيرة جدا فوق ما تتصور. وليس المقصود اخواني واحبابي هو السلام نفسه، لا، انما المقصود هو ثمرة السلام. فهمني اكتر بقى عشان المسألة تبقى واضحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن النهاردة وانا ماشي فلقيت واحد واقف فبقول له السلام عليكم ورحمة الله، يعني كده سلمت عليه. وممكن الاقي واحد تاني واقول له السلام عليكم، يعني ايه فاهم ازاي؟ يعني طلع كده ايه من تحت ضرسي يعني، وانا مش طايق ابص له. يبقى انا كده بدل ما احببه فيا ده انا كرهته فيا. او ان انا اشوف واحد وبدل ما اسلم عليه اقوم اعمل له كده، او هاي شاي كاي شاي فاهم ازاي؟ او هو دي نحمده السلامات بقى. خد بالك، لا ده انا عايز افشاء السلام، افشاء السلام. ولذلك هنكون حملة الأسبوع ده يا جماعة، حملة الأسبوع أخي عشان حجاج السنة وخام حمل المشهد، حملة الأسبوع ده إن شاء الله حملة إفشاء السلام. إذا إحنا عايزين نفشي عارف إفشاء حاجة كده زي انتشار بتنتشر، فزي إفشاء السلام، تفشي السلام على الناس. خد بالك، عيب قوي قوي قوي إن واحد يبقى ماشي هو راجل سمته أهل السنة ويشوف الناس ما سلمش عليهم لأن هم مش ملتحين. ليه؟ هو اللي مش ملتحي ده كفر يعني؟ سلم على الناس يا اخويا وحبيبي، سلموا على الناس.

يعني الإنسان لا يبني على أي شيء يموت، على خير أم على غير ذلك مش عارف. هو مات فجأة، مات فجأة سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، أن يظهر إيه موت الفجأة. طب إحنا لما نعرف إن من علامات الساعة صور يا جماعة موت الفجأة، ده يترتب على إيه؟ يترتب عليه، يترتب عليه التوبة، الإنابة، العودة إلى الله رب المظالم، إنك تلحق تبر أمك وأبوك لما كنتش بتبرهم، إنك تلحق تحسن إلى جارك، إنك تلحق وتكرم إخواتك اللي أنت أكلت عليهم مراتهم، إنك تلحق تلحق تعمل خير. ليه؟ لأن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. إلحق نفسك وتوب قبل ما تلاقي نفسك ضعت. واضح يا جماعة؟ هي دي المسألة، موت الفجأة. إني ما مش عارف يعني، يعني ممكن أحد بكلمك في الدرس دلوقتي فجأة واحد يطب ميت، طب أنا استعديت ولا لأ؟ عشان كده أخويا وحبيبي بالله عليك أوعى تنام إلا على توبة. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو قلت حضرتك أو قلت حضرتك بالليل ومت تخش الجنة، ولو قلت الصبح ومت تخش الجنة. عشان كده سيد الاستغفار إن أنت أوعى تنام ليلة إلا على وضوء وتوبة، وضوء وتوبة، تفضل والأذكار النوم خد بالك، وخصوصا يا ريت تحافظ على حاجات معينه هقول لك عليها. سيد الاستغفار عشان لو مت تخش الجنه. سورة تبارك لانك لو مت تمنع من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ادي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه آية الكرسي، لان اللي يقرا آية الكرسي قبل ان ينام بفضل الله لا يكون من الشيطان عليه سلطان ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف العلامه رقم 35. العلامه رقم 35 تقارب الزمان. تقارب الزمان، تقارب الزمان ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حديث رواه البخاري يقول: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. مش هتقوم الساعه حتى اما الزمان ايه يتقارب. في روايه عجيبه جدا عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، فتكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه، وتكون الجمعه كاليوم، ويكون اليوم كالساعه، وتكون الساعه كالضرمه بالنار او الضرمه بالنار. ايه معنى الكلام ده؟ النبي بيقول مش هتقوم الساعة لحد ما ايه يحصل تقارب للزمان. يعني ايه؟ واضح من نص الحديث ان هي إيه؟ ان مش هيبقى فيه بركة في الوقت. هيبقى السنة، السنة اللي عفوا السنة هتكون السنة عاملة هتمر كأنها شهر، مر بسرعة جامدة جدا. والشهر هيعدي كأنه أسبوع، والأسبوع يعدي كأنه يوم، واليوم يعدي كأنه ساعة، والساعة تعدي كأنها قوت كبير كده بتولعه كده، بتولع النار دي كده ويطفى الساعة. تخيل حضرتك ان تذهب البركه لهذه الدرجه. طيب اقوال العلماء بقى، تعال نشوف اقوال العلماء بقى. العلماء بيقولوا ايه؟ يعني ايه؟ نشوف العلماء قالوا ايه في الكلام ده. يعني ايه تقارب الزمان؟ يعني تقارب الزمان الدنيا، الدنيا هتبقى يعني ايه اللي هيحصل فيها؟ قالوا اربع اقوال. اول حاجه سرعه مرور الوقت، يعني قله البركه. وده الحقيقه واضح من نص الحديث، لان النبي قال ان السنه هتبقى زي الشهر. واخد بالك؟ هتعدي بسرعه كده كانها شهر. وذات الفتح الايام عجيبه جدا، احنا قاعدين دلوقتي النهارده يوم الاثنين، ممكن في لمح البصر تلاقي نفسنا يوم الاثنين اللي جاي، ولمح البصر الاثنين اللي بعده، وهكذا. واسال الناس اللي عدت 50 سنه و60 سنه يقول لك يا سبحان الله، ده انا من سن ال 20 سنه لل 50 عدوا كانهم يعني طرفه عين كده، عدوا بسرعه شديده جدا. فعلا العمر بيجري يا جماعه، العمر بيجري والايام بتجري يعني، وان الى ربك المنتهى. ودي رساله، دي رساله للناس اللي بتظلم اخوانها المسلمين، اللي بيظلم حد واللي بيفتر على حد واللي بيقسى على حد. اخويا حبيبي تذكر حاجه واحده بس، ان انت مروح وهو مروح، وهتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وسيقتص للمظلوم من الظالم. خد بالك فده. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، كان ربنا بيقول للظالم هتشوف هعمل فيك ايه. الفاهم الايه دي لوحدها مرعبه. خد بالك العلماء أقوالهم في مسألة تقارب الزمان، حاجة أولى قالوا سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة، حاجة تانية قالوا لا ده الكلام ده مقصود به ما سيكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام، إن في العهد ده طبعا دي هتبقى أجمل 7 سنين مرت بالناس في الدنيا، فمن كثرة الرغد والجمال ومعيشة الحلوة اللي هيمروا بيها الوقت هيعد بسرعة لدرجة إنهم يقولوا إيه يعني 7 سنين عدوا بسرعة شديدة جدا، واخد بالك؟ وزي ما بيقولوا يعني الساعات الحلوة بتمر إيه؟ بتمر بسرعة. ده رأي تاني. الرأي التالت يعني إيه تقارب الزمان؟ قالوا يعني تقارب أحوال الناس في قلة الدين. قالوا لما ينتشر الفجور والفسق والمجور وما بتتقارب أحوال الناس. ففلان يعني ايه يعني فلان مثلا بيعمل 50 معصية وفلان بيعمل 49 وفلان 48 يعني المسألة متقاربة يعني خد بالك، او تقارب الناس في قلة العلم ان فلان ما خد بالك من حاجة في مسألة الجهل يستوي الناس جميعا اما في مسألة العلم لا يستوي الناس، كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش ده يستوي مع ده ابدا، لابد ان يعني يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اهل العلم يرفعوا درجات والعلماء هم ورثه الانبياء، يبقى في مساله الجهل يستوي فلان جاهل وفلان جاهل ازيد منه وشبه في النهايه ايه فلان جاهل وفلان جاهل، ففي الجهل يستوي الناس اما في العلم يتفاوت او تتفاوت درجات الناس. رقم 4 هو المقصود بتقارب الزمان تقارب المسافات، المسافات بين الناس بسبب تقدم وسائل الاتصالات والمواصلات الى غير ذلك. حقيقة انا برجح الرأي الاول والرابع الاثنين. الاول بيقول ايه؟ سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة، فعلا في قلة بركة. ان انت النهاردة يدوب يعني يدوب صحيت من النوم تلت لقمة فجأة اشتغلت شوية لقيت الظهر جدا مفيش يعني دقائق لقيت العصر في المغرب في العشاء والدنيا عمالة بتجري. واخد بالك من الناس الله يكون في عونها. فتلاقي مفيش بركة في الوقت، الوقت عمال بيجري بسرعة، تنزل عشان تقضي مشوار اليوم كله راح. في حين زمان ممكن كنت تنزل تقضي 10 مشاوير. خد بالك؟ يبقى دي أول حاجة. والحاجة الثانية برضه اللي أنا أرجحها اللي هي تقارب المسافات. إن فعلا زمان كان الواحد ممكن يطلع يعني كان كفار قريش بيقولوا إن إحنا نقطع أكباد الإبل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في شهر كامل. الآن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تاخدها في الطيارة في 2 ساعة مثلا، واخد بالك؟ يبقى اللي كان بيقطع زمان في شهر الآن بيقطع في قد إيه؟ في 2 ساعة. لو حبيت تسافر أمريكا ممكن زمان ياخدوها في المراكب ولا بتاع ياخدوها مثلا 5 6 شهور، الآن 12 ساعة ونص في الطيارة توصل أمريكا، واخد بالك؟ يبقى إذا تقارب زمان. بالإضافة لده كله إن أنت تقارب بقى وسائل الاتصالات بالموبايل بتحطه على ودانك السلام عليكم بتكلم واحد في استراليا، واخد بالك؟ في حين الاول عشان في حين الاول علشان تكلم واحد او توصل رساله كنت تبعت الورقه مكتوبه مع واحد يفضل ماشي شهور على ما يوصل هذه الرساله. ودلوقتي دلوقتي بتتكلم بالفيديو كول وايه تاني مدري قلت دلوقتي 3G ثقف يا مدري ما شاء الله عليك ربنا يحميك يا ابني. يعني فشايف الموضوع ان وسائل الاتصالات والان بقى على النت، يبقى انت قاعد في امريكا واخوك قاعد في استراليا وعلى النت وتحط كاميرا على الكمبيوتر عندك وكاميرا عنده هو وتشوفوا بعض وتكلموا بعض في نفس اللحظه، فده من تقارب الزمان. نختم باخر حاجه النهارده عشان ما نطولش على حضراتكم، العلامه رقم 36 ظهور الكاسيات العاريات، وبه نختم الدرس. حاجه مؤلمه قوي يا اختي والله العظيم، محتاجين بقى نجدد البيعه مع النبي، احنا جالنا 4000 عايزين 4000 تنين من ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. املي في الله كبير وثقتي في الله كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد مثيله كذا وكذا. انا مستغرب ازاي واحده النهارده مسلمه تعرف ان النبي يقول ان الكاسيه العاريه من اهل النار وهي ما زالت مصره على انها لا تلبس حجاب. والمشكله مش في النساء بس، المشكله في الرجال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني بقول لكل راجل مش عايز اكمل، خليك راجل، زوجتك وبنتك لبسهم حجاب، ما ينفعش تخلي لحمهم عرضه للناس فرجه للناس. اخويا حبيبي